بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إن الله رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذه الآية تحدثنا عنها شارحين ومبينين ومفسرين بما جاء عن الله من آي شبيهة وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعانا داعي الفلاح فاستجبنا وقمنا إلى صلاة العشاء ونحن نتممها. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول الله لنبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله: قل لهؤلاء الذين دعوا وعبدوا شركاء من دون الله زعموهم شركاء سلهم أروني ماذا خلقوا من الأرض. كيف ادعوا لهم هذه الألوهية؟ ما دليلهم عليها؟ هل رأوا شيئا قد خلقوه في الأرض، صنعوه في الأرض، فعلوا فعلا كمفعل الله، خلقوا كخلق الله، أم هم قد شاركوا الله في السماوات، شاركوا في الخلق والتدبير، أم نزل عليهم منا كتاب يبين لهم عبادة الأوثان وعبادة الشركاء؟ كل هذا لا حق فيه ولا واقع له، وإنما هي أضاليل وأكاذيب، وهي استفهامات للتعجيز وللتقريع وللإذلال والهوان. وأنهم يقولون ما لا دليل عليه، يأتون للحقائق فيزيفونها بالأباطيل والأضاليل، بل إضراب عن كل ما مضى من كون الله له شركاء، من كون هؤلاء الشركاء المزيفين جعلوا لهم أو خلقوا من الأرض جزءا أو أشركوا الله فيما عنده في سماواته، أم عندهم كتاب يبين لهم ضلالهم ويأمرهم به. والله لا يأمر بالفحشاء، بل كل ذلك لا أصل له، هي كلمة حرف إضراب، إضراب وترك لكل ما قيل قبل. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، ليس لهؤلاء الظالمين لأنفسهم المشركين بربهم المؤمنين بما لم ينزل به سلطان ولا دليل عليه ولا برهان. إنهم إلا بعضهم يضل بعضا، إنهم إلا يتبعون غرورا، يتبعون ما غرهم، يتبعون ما أكثر أوهامهم وأكاذيبهم وجهالاتي، فليس شيء من ذلك قائما ولا موجودا. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول الله جل جلاله ما تكرر أن قيل بالمناسبات في آي الله البينات: هذه السماوات التي نرى وهذه الأرض التي تقلنا والسماء التي تظلنا، إن الله هو الذي أمسكهما هو الذي أوقفهما، وإلا فقد كادا يقعان على الأرض. لماذا؟ لاستنكار ما زعموه من نسبة الله لشركاء، من نسبة له لولدا، فقالوا لله ولد ولله صاحباه ولله شريك، بما كادت السماوات أن تسقط وأن تقع على الأرض. ولكن الله تعالى هو الذي منع سقوطها ومنع اضطرابها ومنع أن تنطبق الأرض على السماء على الأرض عقوبة لهؤلاء واستفضاعا لما قالوا عن رب العزة جل جلاله، عن الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا معين ولا مساعد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي أمسكها بقدرته بقوله كن، هو الذي أمسكها بخلقه عن أن تقع إلى الأرض، أن تزولا، أن تتدهدها، أن تنطرب، أن تلتقي بالأرض وتطبق على هؤلاء المشركين. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا، وإن زالت السماوات وزالت الأرض وقع بعضها على بعض إدا لما يقولون استفضاعا لما يشركون، لو وقعت لما وجدت غير الله يعيدها، يمسكها عن أن تسقط، يمسكها عن أن تقع. ولكن الله جل جلاله رحمة منه وحلما بعباده، رجاء غفرانهم، انتظار غفران سماحهم وتوبتهم، أن يغفر الله ذنوب من تاب وأناب، أن يحلم الله بهم علهم يعاودون الدين يوما، علهم يعاودون الإيمان يوما، ويعودون عن الشرك تاركين لا بما فيه من ضلالات وأباطيل. والله عندما يقول هذا يخبر عن الماضين ويظهر بهم ويضرب بهم الأمثال للحاضرين في العصر النبوي ولمن جاء بعدهم وإلى عصرنا، ينذرنا، يتوعدنا، يهدد الكافرين منا ولمن جاء بعد ذلك وإلى يوم البعث والنشور، بأن هذا الكفر وبأن هذا الشرك تكاد السماوات له أن ينطبق بعضها على بعض، تكاد أن تقع على الأرض استفضاعا واستعظاما لما يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم المشركون بالله. ولكن الله لم يفعل. لماذا؟ إنه كان حليما غفورا. والحلم هنا بالنسبة للكافر أنه أرجأهم وأنه أمهلهم ولم يهملهم، أمهلهم لعلهم يعون، لعل العمر يطول بهم يوما فيعودون للتوحيد، يعودون للإيمان، وما ذاك إلا من حلم الله ورحمة الله حتى بالكافر. وهو إن آمن، والمشرك إن عاد للإيمان والإسلام، فالله يغفر الذنوب، فالإسلام يجب ما قبله، فهو الحليم بعباده، وهو الغفور لذنوب من آمن منهم وتاب وأناب. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم أو جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير منذر أو نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا يقول ربنا جل جلاله لقد كان هؤلاء قبل أن يرسل الله لهم عبده ونبيا وسيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا يقسمون فيما بينهم الأيمان المحرجة الأيمان المغلظة بكل جهدهم بكل طاقتهم على أنواع الأيمان يقسمون بالله وبجميع صفاته وبجميع أسمائه الحسنى على أنه إذا أرسل الله لهم نذيرا منذرا رسولا كما سبقا أرسل لغيرهم من أهل الكتاب موسى لليهود وعيسى لهم كذلك فإذا الله أرسل لهم رسولا فهم يقسمون لا يكونن يقسمون ويؤكدون القسم باللام الموطئة للقسم بالنون المؤكدة المؤكدة لهذه اليمين النون المثقلة النون المشددة إن الله أرسل لهم رسولا ليكونون أهدى من إحدى الأمم يكونون أكثر هداية أكثر إيمانا أكثر صلاحا من إحدى الأمم ويعنون اليهود والنصارى بأنهم سيكونون إذا أرسل لهم رسول نذير منذر سيكونون ولا يكونن أهدى وأكبر هداية منهم فاستجاب الله وكان منهم موحدون كورقة بن نوفل مثلا الذي عندما جاء الوحي نبينا عليه الصلاة والسلام ذهبت به زوجته أم المؤمنين الأولى خديجة رضوان الله عليها إلى ورقة وقالت له يا عم اسمع ابن أخي فقد كان ورقة موحدة وكان من ضمن من يقول ذلك ويرجو أن يأتي الله بنذير ولكن ورقة عندما جاءه النذير جاءه النبي الرسول المبشر المنذر صلوات الله وسلامه عليه بادر وتمنى وقبل أن يدعو محمد عليه صلوات الله وسلامه الزاديات قبل أن يدعوهم وقبل أن يدعو عشيرته الأقربين قال ورقة ليتني كنت فيها جذعا ليتني كنت فيها مهرا كنت شابا صغيرا عندما تدعوهم إلى الله وترك عبادة الأوثان إلى عبادة الله عندما يخرجونك أكون معك أنافح عنك وأقاتل في سبيلك وفي سبيل تحقيق هذا الدين ومن أجل ذلك ترجم لي ورقاه وأنه من المؤمنين وأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ورقاه كان نادرة من النوادر كان نبذة من النبذ بين قومه المشركين والباقون عندما جاءهم النذير كما كانوا يتمنون وجاءهم منهم من أنفسهم يعرفون حسبه ونسبه طلب بينهم علموا نشأته علموا تربيته علموا أمه وأباه وجده وكان الحفيد لسيد العرب وكبيرهم عبد المطلب مع ذلك لما جاءهم ما زادهم النذير إلا نفورا كفروا به وخاسوا العهد وحنثوا في الأيمان المجهدة المغلظة فما كأنه جاء ليدعوهم إلى الكفر وإلى الوثنية فهم قد نفروا عن النذير وعن البشير وعن الهادي محمد صلى الله عليه وعلى آله فهؤلاء عندما أقسموا جهد إيمانهم بذلوا الجهد من أنفسهم مقسمين وحالفين بالأيمان بأسماء الله الحسنى وبأيمانهم إن أكرمهم الله بنذير ولم يسبقا أرسل إليهم نذيرا من قبل في تاريخهم الطويل العريض إذا جاءهم نذير لا يكونن يقسمون ويؤكدون. أهدى من إحدى الأمم، أهدى ممن أنزلت عليهم كتب كاليهود والنصارى مثلا، وسمعوا بهم ولهم رحلتان في الصيف والشتاء يرونهم في الشام وهي أرض النصارى إذاك، ويرونهم في العراق يرون هناك أو في الطريق إلى ذلك يرون يهودا ونصارى يسمعونهم يقولون أنزل علينا كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه الإنجيل على أنبيائنا موسى وعيسى، فتمنوا وأقسموا لأنفسهم ومع بعضهم إن جاء العرب نذير رسول مبشر ومنذر ليكونن أهدى منهم أكثر هداية وأكثر طاعة وأكثر إيمانا. فلما جاءهم النذير وإذا بهم يكفرون به ويتحدونه ويصدون عن سبيله، وبذلك كأنه ما زادهم إلا نفورا، نفروا عن الحق وعن النذير استكبارا في الأرض ومكر السيء. بدل عن نفور فعلوا ذلك عندما جاءهم النذير، استكبروا على رسول الله أن يؤمنوا به، استكبروا على الله أن يكونوا عباد الله، فكانوا عبدة للشيطان، ومع ذلك لم يخرجوا عن عبادة الله مكرهين أو راضين، ولكن المكره فهو عبد الرحمن فيه، ومع ذلك له النار وله العذاب وله الخزي من الله. والعبد الراضي بعبوديته ذاك شرف الله، تلك حرية له دائما خالدة استوجبت له الرحمة والرضا مع الله وبخور الجنان. ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. مكروا، والمكر التحايل في باطل، التحايل في الضلال وظهوره، التحايل في الفساد والإفساد والصد عن الله ودين الله ورسل الله. قال ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يحيق يحيط، لا يحيط مكر الماكر، لا يحل مكر الماكر، لا يحل من يحاول أن يغدر وأن ينكر. وقد نكثوا العهد وحنسوا في الأيمان وتحايلوا بأن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، مكذبين جاحدين برسالته وبالكتاب المنزل إليه. فالله هددهم وأنذرهم وأخبر بحقيقة من الحقائق، فأصبحت مثلا بعد ذلك بين الناس. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من حفر حفرة وقع فيها، من نصب لأخيه شبكة سقط فيها، وهكذا هؤلاء أرادوا أن ينفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا في ندوتهم هنا عند المطار، وإذا بهم يتواطؤون ويتآمرون، أيخرجونه من مكة، أيقتلونه، أيسجنونه، وهم يمكرون. فكانت النتيجة قد مكروا بأنفسهم، مكر الله بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأوقعهم الله في يد من أرادوا أن يمكروا به، سقطوا في اليد العادلة، يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانتصر عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. دخل مكة فاتحا، أخذهم إليه وجمعهم بين يديه كما تجمع الطيور والعصافير في الشبكة أو الحيتان كذلك في السنارة، وأخذ يتهدد ويقول ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم. وذهب بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، دخل للكعبة وجد فيها 360 صنما، وكان بيده قوس بيده محجن، فأخذ يشير إلى كل صنم ويقول جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهكذا ذهب كل ذلك وضاع وهو تحت الكعبة وهو في أطرافها في عمق الأرض. ولعلهم في هذه الحفريات قد وجدوا بعض ذلك. وتمنى ضال من ضلال مصر المنسوبين للعلم وللأدب وللكتابة أن يحفر عن هذه الأصنام ليحتفظ بها على أنها من الآثار الضخمة، الآثار أي التي تعود للموحدين والمؤمنين إلى ذكرى الوثنيات، إلى ذكرى الأصنام، إلى ذكرى عبادة الشركاء. وهكذا أمان المشركين وأمان الضالين يحنون إلى الكفر القديم، إلى الشرك القديم، ليحولوا الناس إليه ويحيطوا به. فكان مكر هؤلاء لم يحط إلا بهم، وكان الكفر الذي أرادوا حفرها لنبي الله عليه الصلاة والسلام سقطوا فيها. فأصبحت مكة دار الإسلام من يوم ذاك، وصدر أمر الله جل جلاله الذي لا يرد، لئلا يدخلها كافر بعد ذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الله عن المشركين إنهم نجس، عين النجاسة، كما أن النجاسة لا يليق بالمسلم بالمصلي أن تكون مكان سجودي، أن تكون على ثيابي، أن تكون على بدني. ومكة حرم، ومكة أم القرى، مكة بيت الحرام، مسقط رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، منزل الوحي الأول، فيها مناسك الحج الواجب على كل إنسان أن يحج مرة في العمر. يأتي إلى هنا منسلخا عن المحيط والمخيط، لا فرق بين صعلوك ولا ملك ولا غني ولا فقير، بإحرام أشبه بالأكفان، حاصر الرأس في نهال كأنه حاكم، وهو يدعو ويقول لبيك اللهم لبيك. ومنذ ذلك اليوم أخذوا مع ذلك يحاولون أن يحاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن هاجموه في عقر داره بعد أن هاجر للمدينة المنورة. فكانت معارك أحد، وكانت معارك الأحزاب، وقد خرج منها جميعها صلى الله عليه وسلم المظفر العزيز المنتصر. ثم كانت القاضية، وكانت الفاصلة غزوة بدر، انتصف الله فيها وترك لنبي النصر العزيز المؤثر، فقبض زعماءهم وقتل منهم 73 وأسر 73 وما رفعوا رأسا بعد ذلك. وكما قال ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقد حاق بهم وأحاط بهم، فأصبحوا بين شريد وبين طريد وبين ميت هال وبين من جر إلى الجنة بالسلاسل. آمن بعد ذلك، أسلم بعد ذلك، فحسن إسلامه، فكان كمن جر إلى الجنة بالسلاسل، جر أسيرا. ثم بعد ذلك اهتدى وحسن إسلامه وقال لا إله إلا الله، فكانت سبب مغفرته، سبب توبته، والإسلام يجب ما قبله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الله عنهم في استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، فما ينتظرون بالإسلام؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ هل ينتظرون؟ هل صبروا على كفرهم وشركهم إلى أن يأخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر؟ فالأمم السابقة الذين أبوا إلا الكفر، أبوا إلا الشرك، قد أحاطت بهم سيئاتهم وحاط بهم مكرهم، فذهبوا بين غريق وبين منسوخ وبين مقتول وبين من زلزلت به الأرض وبين من رجم من السماء بأنواع من الرجم ومن حجارة السماء. فهؤلاء ينتظرون مثل ذلك، فإن كان الأمر كذلك فلينتظرون، إنا منتظرون. ولكل وقت ولكل عمل مدة وأجل مسمى، فلينظرون إلا سنة الأولين، طريقة الأولين، من سبقهم من الأولين من الأمم والشعوب التي أبت إلا الكفر، أبت إلا الجحود، أبت إلا التمرد على أنبيائها. فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله بالإحسان إلى المحسن وعقوبة المسيء هي سنة الله وطريق الله مع هؤلاء. فللمحسن الإحسان وللمؤمن الجنة وللمسيء النار وغضب الله والخزي الدائم. فلن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله في خلقه في المؤمنين والكافرين لن تبدل ولن تغير. فلن يدخل كافر جنة ولن يرحم كافر، وقد حرم الله الجنة على الكافرين. ولن يخلد في النار مؤمن ولن يخلد في النار موحد. فسنة الله في الإحسان إلى المحسنين وعقوبة الكافرين كما فعل بالأولين من الشعوب والأمم السابقة، كذلك هو الله لا يزال هو الأول بلا بداية الآخر بلا نهاية. من تبع سنة أولئك ومن فعل فعلهم ستكون سنة الله فيه البطشة والغضب واللعنة والتدمير كأولئك الكافرين السابقين. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لن يحول الله سنة بأن يحسن للكافرين وبأن يسيء للمؤمنين. وهكذا الله جل جلاله خلق الدنيا دارا ومجازا للآخرة، وخلق في الآخرة جنة ونار، فجعل الجنة للموحدين وجعل النار للكافرين المشركين. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يأمر الله بالضرب في الأرض، بالسياحة، بالتنقل بين البراري والجبال، بين الأقاليم والقارات، لينظر المؤمن، لينظر الإنسان آثار الله في الأرض من الإحسان للمحسنين ومن العقوبة للمسيئين الكافرين. ولهذا هذه الحفريات التي تكون بحثا عن الآثار القديمة تزيد المؤمن إيمانا، تزيده يقينا، وتزيده تعلقا بكتاب ربه وبطاعة نبيه. لأن كل ما قال ربنا في كتابه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في حكمته وسنته إلا ومن ضرب في الأرض إلا وجد ذلك ورآه رأي العين من قريب. جاء أحد من بعض أبطار أوروبا ممن يمت إلي بصلة القربى فوجد هناك ما أخبر الله به من حجارة من أناس الذين مسخوا، جاءتهم الصرعة، صرعوا، بعضهم كان منحنيا وبعضهم كان ممددا وبعضهم كان يستقي وبعضهم كان يخبي وبعضهم يحاول الركوب وبعضهم كان يجري. فجاءتهم الصعقة فبقي كل واحد منهم على تلك الحالة. ومع الأيام ارتطمت عليهم جبال بزلزال من الأرض، جمدوا، أصبحوا حجارة، نبش في الآثار عنهم، فوجدوا قد تجمدوا حجارة فنقلوهم إلى نقلوهم إلى متاحفهم. وقد أخبرنا الله تعالى عن قوم ثمود عن قوم صالح عندما ذهبوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر في هذه الأرض في غزوته تبوك وقد مر جيشه على ذلك استقوا من هذه المياه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم قد خبزوا فيه فقال لهم وطبخوا فيه ارموا ذلك رحوا للدواب. من مر منكم على مثل هذه الأرض، أرض الهالكين، أرض المشركين، أرض المغضوب عليهم، فليتباكى وليفر حتى لا يصيبه ما أصابهم. ونفس الصفة التي وصف الله عن هؤلاء ومفسر الكتاب في هذه الآيات هي هذه الآثار التي توجد في جميع بقاع الأرض، والله يأمرنا بأن نبحث على ذلك ونطلع عليه. أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، أولم يرحلوا، أولم يسيحوا. استفهام تحريض أي فليسيحوا وليضربوا في الأرض لينظروا رأي العين. آثار من مضى قبلهم وهلك قبلهم، ومع ذلك كان أولئك أشد قوة من العرب ومن عجم اليوم ومن سكان الأرض على كثرة دعواهم بأنهم أكثر سلطانا وأكثر حضارة وأكثر قوة. وذاك يقولونه كذبا، يقولونه ضلالا، يقولونه اغترارا بأنفسهم. ونحن عندما ضربنا في الأرض مثلا رأينا أهرامات مصر، رأينا موميات مصر، رأينا خراب الأرض باب في العراق، يقف الإنسان مسلوها مذهولا. هذه الحجارة التي بنيت بها الأهرامات كل واحدة قدرها قدر ما يملأ غرفتين أو ثلاثة، حين اقتطعت من جبال الطور، كيف اقتطعت وعلى شكل واحد، ثم كيف جرت، كيف حملت، كيف نقلت. من هذه القوة التي ما هي هذه القوة التي صنعت ذلك؟ لا بد من آلات، لا بد من أدوات إلى الآن ليست عند أحد. المومياء، فرعون والفراعنة الذين معه والأموات قبله وبعده، مضى عليهم آلاف السنين وهم بين العواصف وبين الأمطار وبين الشموس وبين كر الليل والنهار، ولا تزال كما هي جلد على عظم، لم تصبح رمادا، ولم تؤثر فيها عواصف ولا أمطار ولا شموس. ما هي المواد التي كانوا يصنعونها في بقائهم هذه المدة من قرون؟ بالضواب، زعماء الكفر في الفاتيكان كانوا يحتفظون ببضاعاتهم في نواويس وصنادق من زجاج، وقد رأيت ذلك كما رأيت الأهرام وأبنية بابل، رأيت هذه النواويس في الفاتيكان. تجد هذا الباب ضال ممدد بلباسه، بشكله، بشعراته، في لحيته، بزجاج مقفل عليه قطعة واحدة مضت عليها قرنان أو ثلاثة وأكثر. ولكن بأقل شيء يحدث أحيانا من نفسه ينفجر هذا الزجاج، وإذا بهذه الشتة تصبح رمادا بمجرد ما يدخل الهواء، وهم عاجزون عن أن يفعلوا ما فعله الأقدمون في مصر. أرض بابل، حكم بابل هارون رشيد، ساح مرة في ضواحي بغداد فوقف على هذه الخرائب فقال للبرامكة وزرائي أريد قصرا على هذه الخرائب. فقال له جعفر ويحيى يا أمير المؤمنين، لو حاولنا هدم المتبقي من هذه الخرائب لما خربت في سنين. فضحك منه هارون وقال خربها، سويها بالأرض وابن قصرا فيها. فامتثل. بقي سنتين أو ثلاثة وهو يضرب في هذه الخرائط، استطاع أن يزيل منها ويخرج أكثر من ذراع أو ذراعين. هذه المواد التي أدخلوها في هذه الرمال، هذه الأتربة، هذه الحجارة ماهي، حتى أصبح القصر قطعة واحدة كأنها فولاذ واحد، لو كان حجارة لانفجر. بعد ذلك يئس هارون واعترف بأنه لا يستطيع، وحاولوا بكل قريب وبعيد وبكل أنواع المواد أن يصنعوا مثل ذلك، فعجزوا، وعجز من جاء بعدهم وإلى عصرنا. الله قال عنهم: وكانوا أكثر منهم قوة، ليسوا أكثر من العرب فقط، أكثر من العرب، وأكثر من العجم، وأكثر من أوروبا، وأكثر من أمريكا. والله الذي أمرنا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا أكثر منهم قوة. قد ذهبنا ونظرنا ونظر معاصرونا ومن قبلنا، فراجع الكل ظاهرا متعجبا عاجزا على أن يصنع مثل ذلك. يقول الله لهؤلاء الكفرة المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن سيأتي بعده: أولئك الأقوياء الذين حفروا الجبال قصورا، الذين كان لقوة الإنسان منهم طولا وعرضا. كان آدم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في طول أطول نخلة صحوب، عرضه أمتار وطوله أمتار، وكانوا يعيشون الألف عام والأكثر وأقل. وتأكيد ذلك من كتاب الله عن نوح: فلبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، مع القوة في الأيدي، مع القوة في الصحة. وكانوا يتزوجون المئات. وقصة سليمان الذي في الصحة أنه طاف ليلة على 100 جارية وقال: لآتين منه 100 فارس. فلم يقل إن شاء الله، فلم تأتي 100 كلها، لم تأتي بأكثر من نصف وليد. ولذلك الله أدب سليمان بذلك وعامله بنقيض القصد، وقال لنبينا وقال ظنا لنا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان في كل شيء يريد أن يفعله بعد الزمن الذي أنت فيه، قل إن شاء الله، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة بيدي والخلق بيدي والأمر بيدي، ولسنا إلا آلة، إلا بيضة في الرقعة الإلهية، يرفعنا كما شاء ويضعنا كما شاء. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، ومع ذلك ما صنع الله؟ أهلكهم، أغرقهم، زلزل بهم الأرض، رجمهم بحجارة من السماء، ذابوا في أمس الدابر وكأن لم يكونوا. أيعجزوا هؤلاء الضعاف الذين لا يكادون يستطيعون دفع ضر لأنفسهم ولا جلب خير لهم إلا إذا أراد الله ذلك؟ قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا الأرض ولا في الأرض إنه كان عليما غفورا. ولا يعجز الله شيء، القادر على كل شيء، الذي قدر وخلق هذه السماوات العلى، وقدر فخلق هذه الأراضي السفلى، وخلق هذا الإنسان العجيب الغريب الذي ينظر بعينين ويسمع بأذنين ويبطش بيدين ويمشي على رجلين ويفكر بذهن وقلب. من خلق؟ من نفق فيه من روحه؟ من قدر له قوته؟ من أحياه؟ من سيميته؟ لا جواب عن كل ذلك إلا الله. الله القادر على كل شيء، ومن أحيا أمات، ما ولا يعجزه وما كان الله ليعجزه من شيء من إذا دخلت على النكرة دلت على العموم. ليس شيء من خلق الله في السماوات السبع وما فوقها وما تحتها وفي الأرض السبع وما عليها وما تحتها لن يعجز شيء من ذلك الله والقادر على كل ذلك. كما أوجداه قادر على فنائه وعلى القضاء عليه. وكان الله إنه كان عليما قديرا كان عليما بخلقه ما يصلحهم ما يضرهم ما ينفعهم ما هو صلاح في مستقبل أيامهم ما هو ضررهم في الحال وفي الاستقبال. غفور لمن سخره وآمن به وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الله الناس بما كسبوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله جاء أجلهم فإن الله بعباده فإن الله كان بعباده بصيرا كان بعباده بصيرا. يقول ربنا جل جلاله لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الناس مصدر السوء والذنب والعصيان والمخالفة. فلو الله عجل عقابا عجل مؤاخذة عجل حسابا لما ترك علي الكناية على شيء غير مذكور. سياق الكلام يدل عليه أي على الأرض والإنسان هو على الأرض. لو الله جل جلاله شاء أن يؤاخذ الناس على ذنوبهم على معاصيهم على مخالفاتهم شرك المشرك ومعصية المؤمن لو أراد لما بقي على ظهرها لما ترك على ظهرها بما كسب الناس من ذنوب ومعاص وآثار لما ترك على ظهر الأرض من دابة. والدابة ما يدب على وجه الأرض تشمل الإنسان وغير الإنسان. الكلام على الإنسان. وإذا أردنا أن نفهم العموم فالأمر واحد. لو أراد الله هلاك الناس لأفاض عليهم البحار والجهاء كما أفاضها على قوم نوح. لو أراد الله هلاك الناس لأفاض عليهم الماء كما أفاضه على فرعون وهامان وقومهما. لو أراد الله هلاك الناس لأمسك القطر فما نزل مطر ولا غير. فماتت الدابة ماتت الأنعام ماتت المواشي مات كل حي على وجه الأرض وفي طبيعة ذلك الإنسان. ولكن الله تعالى رحمة منه ترك لذلك آجالا مسمى ولكن يؤخرهم, إلى أجل مسمى إلى يوم القيامة أو إلى أجل مسمى في الدنيا. قد تكون العقوبة في الدنيا قد تكون خاصة وقد تكون عامة لشعبنا أو أمة يذلهم بعد عز يأمر أذل خلقه بأن يستعمرهم بعد استقلال وسيادة يصيبهم بالجوع والقحط ومسك المطر يصيبهم بأنواع من الأمراض والأوبئة. وعذاب الله منوع أعاذنا الله وحنانا من كل ذلك بفضله وكرمه. لو شاء الله ذلك لما وقفت قوة في السماء ولا في الأرض دونه ودون ما يريد ودون مشيئته جل جلاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لن تقف قواه في السماوات ولا في الأرض تحول بينه وبين ما يريد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن لم يفعل ذلك لأنه وخرهم حلما منه ورحمة منه إلى أجل مسمى، إلى زمن، إلى وقت مسمى عنده، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وآخر الآجال مسمات عنده يوم القيامة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لم يقل ربنا إذا جاء الأجل كان بعباده معذبا أو منتقما، لأنه لو شاء لعاقب المؤمن والكافر، المؤمن لبعض ذنوبه والكافر لشركه، ولكن كل ذلك أوقفه إلى أجل مسمى. فإذا جاء الأجل لم يقل إذا جاء أهلكهم وقضى عليهم، لأنه يعلم ويبصر أن بين هؤلاء الموحد وبينهم غير الموحد، بينهم المشرك. فإذا جاجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، هو الذي يبصر أعمال عباده فيغفر للمؤمن، يغفر للمستغفر، يغفر للموحد، قد يغفر له الذنوب تماما كاملا دون عذاب. وقد ذكرنا بالأمس فئات الأمة المحمدية الثلاثة: الظالم لنفسه وهو المرتكب للكبائر، والمقتصد المرتكب للصغائر، والسابق في الخيرات الذي لم يرتكب كبيرا، وإذا ارتكب صغيرا بادر إلى المغفرة. وكلهم كما قال ربنا عنهم: جنات عدن يدخلونها. ولذلك يقول ربنا هنا: فبعد أن أنذر وبعد أن توعد وهدد بأنه لولا حلمه، لولا كرمه، لولا رحمته بالمؤمن والكافر ما ترك